الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلى السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. في الآية 29 بعد 200 قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ذكرت عن أول هذه الآية كيف أنه الذي أباح لك من المرأة الأجنبية ما أباح لك مما لا يباح من أحد هو الذي أباح، أو لعله كلمة أباح أيضا فيها خلاف، يعني بعض العلماء بيعتبروه مكروه إذا كان لغير حاجة، وهو كما ورد في الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هو الذي أباح لك أن تطلق، لكن أباح لك أن تطلق 3 مرات، يعني من طلق أكثر من 3 هو ما استعمل ما رسمه الله سبحانه وتعالى، لا تجاوز حدوده، ارتكب محرم. ولذلك استعمل بعض قادات الصحابة، أنا قلتها لكم في درس سابق، في قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. يعني اتخاذ آيات الله هزوا، أنا ما أستطيع أن أتصور إلا بالذنب يكاد يكون أو قد يكون هو الكفر بعينه. ولذلك ينبغي أن نأتسي وأن نحدد أنفسنا بالحدود التي رسمها الله تعالى لنا، وهي ما ورد في آخر هذه الآية أو في آيات أخرى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذا أمر جد خطير، لكون أن أرى معظم الممارسات لا تنطبق عليه، واضح. وهذا كما قلت في درس سابق قد يؤدي إلى تغييرات قد تكون غير مشروعة، لكن تسلب الرجل ما بقي بيده من ذلك. بعدين ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية ما يقال له في العرف الفقهي الخلع، وهو أن تختلع، أن تفتدي المرأة من زوجها بمال معين، واضح كيف؟ يعني هنا جرى العرف في بلدنا وفي مناطق كثيرة على كون المهر مقدما ومؤخرا. طبعا المقدم ما بيتم شيء الا باعطائه، واضح كيف؟ المؤخر هنا تشتغل الالاعيب. هذا المؤخر شو هو؟ شو معنى المهر مؤخر؟ المهر المؤخر هو حق المراه ابقته في يدك لفتره معينه، واضح كيف؟ معروف ان الفتره هنا الى وقوع الطلاق او الى وقوع الوفاه، واضح كيف؟ فهنا تجد كثير من الرجال يسيئون فهم هذا الأمر ويريدون، طبعا ما في حدا بيطلق أو ما في خلاف أو شقاق بيكون بين الزوجين إلا بدعوى أنه الحق عليها أو الحق عليه، واضح كيف؟ ما حدا بيقول الحق عليه، ما شفت أنا واحد بيجيب الحق على حاله بأي شيء. وهنا بيقول لك أنا بما يعني جرى فأنا أريد أن أحبس المؤخر، واضح كيف؟ جرى حادثة ليست شبيهة بها، حادثة في ارتكاب فاحشة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم، قال للرجل: إن كنت صادقا فبما استحللت بها، وإن كنت كاذبا فذلك أبعد لك. واضح كيف؟ يعني إذا أنت صاحب حق خلاص أنت استحللت منها ما لا يحل، وهذا هو هذا معنى المهر. المهر طبعا مو بيع وشراء، المهر كرامة للمرأة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. واضح كيف؟ لكن مقرر شرعا بأنه متى استحل الرجل من زوجته ذلك صار ذا هذا حقها، كونه مؤجل مو كونه يعني أنت والله بنبلع أو بنمشي فيه بطرق غير مشروعة، أو إذا أنا فيك الخصام وأنت الخصم والحكم وحكمت أنه الحق عليها والحق معي، معناته أنا باخذه. واضح كيف؟ الخلع من شروط الخلع، يعني نحن نذكره أمام النساء، لأن بعض النساء يظن أن الخلع ممكن أن تختلع من زوجة ولو بغير رضا، هذا غير صحيح. واضح كيف؟ وهون أيضا كمان بعض الرجال يظن نفسه أنه بيأخذ المال، هذا المال مو مالك صحيح وفي يدك، ومو كل مال في يدك هو لك. واضح كيف؟ إذا كان موجود في يدك بشكل مشروع شرعا فهو لك، إذا كان بشكل غير مشروع فهو ليس مالك. مالك أنت إما مؤتمن عليه أو غاصب أو حرامي أو شيء ثاني. واضح كيف؟ يعني هذا لا كون اليد عليه لا تقصد بأن يكون هذا المال مالك. واضح كيف؟ فهون كما أننا نقول مرارا وتكرارا بعض الناس بيحاولوا يعني يلمعوا، بدهم يلمعوا وجه الإسلام في هالشغلة، بيقولوا لك إنه في خلع. والله المرأة الخلع ما بيتم إلا برضا الطرفين. واضح كيف؟ وأيضا لما بده يستنقذ شيء من المال أو يفتدى بشيء من المال أو ما إلى ذلك، أيضا بيكون بإيش؟ برضا كلا الطرفين. ما بيصير طرف واحد يستأثر. ليش؟ لأنه أصلا كما قلت وأكررها مرارا، كما قلت أنه هذا المال ليس مال. ولذلك ابتدأت هذه الآية بلفظ خطير، لفظ مرعب، لفظ مخوف. لمن؟ لمن يخاف الله سبحانه وتعالى. قال ولا يحل لكم. واضح كيف؟ يعني هذا مو حلالك. واضح كيف؟ ليس منها لا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا. مقصود في المهر هنا شيئا، يعني يمكن ما في عباره باللغه العربيه ممكن تدل على انه اعطاء المهر كملا كهذه العباره، لانه انتبه هذه من الفاظ الحصر الذي اتى فيها نكر شيئا شيء أو شيء وأنكر النكرات بعد غير. واضح فيه؟ وأتت في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي تدل على إيش؟ على العموم. يعني إنه هون ما بيصير أنت تستبقي شيء من ذلك إلا بإيش؟ والله كمان هذا يعني أنا بكم صراحة أنا ما شفت بعيني، لكن أنا أؤمن بها لأن نذكر القرآن شو قال سبحانه وتعالى: إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. شو يعني؟ يعني هون الزوج والزوجة، مصلحة الزوج صارت بالأرض، مصلحة الزوجة صارت بالأرض، شو المصلحة المطلوبة من كلا الطرفين؟ شو هو؟ مو لم يقيم حدود الله، وقال خافا ألا يقيم حدود الله. يا أخي ليش ما عم تروح على صلاة الجمعة؟ والله أنا لأنه هلا في نوة كثير عم يجي قريباً، خاف. طبعا هذا خوف ليس بمحله، بخاف انه حدا يعديني بجانبي، مشان هيك بروح على صلاة الجمعة. يعني احنا بنستعمل الخوف او في شيء يسمى وقائي. واضح كيف؟ بنستعمله في غير موضعه. واضح كيف؟ بنستعمله بامور كثيرة ما شرعها الله لنا. واضح كيف؟ هذا الموضع الوقائي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا. انا عم بقول صراحه بجوز غيري يعني من الحاضرين يكون عنده تجربه احسن، ان شاء الله يكون عنده تجربه احسن، بجوز يكون يعني سمع عن حاله انه خاف ان لا يقيم حدود الله. لكن انا شوفه لما يكون في خلاف انا بس بدي ابرز وجهه نظري. واضح كيف؟ والطرف الاخر فقط يريد ان يبرز وجهه نظري، يعني سواء هذا العقد كان عقد نكاح او عقد بيع او عقد تجاره او اي عقد من هذه العقود، كل واحد بس بده يبرز وجهه نظره. واضح كيف؟ ما حدا مع انه كلكم تامنوا فيها ان الله يدافع عن الذين امنوا، ما حدا ابو ظهير لاحظوا فيه، كل واحد بده هو يدافع عن نفسه، ويا ريت يدافع عن نفسه بحق، يا بيدافع عن نفسه بحق يا اما اكثر احوال شو بيكون؟ انتوا قولوا لي بصراحه شو بيكون؟ بيكون بباطل. يدافع عن نفسه أضحكي يعني سمعت هذا التعليق صار مو من أهل العلم سمعته، سمعته من عوام والكذب من إصلاح جائز الذي استحسنتي يا عيني شايف على التعليق كذب من إصلاح جائز طبعا هاي القاعدة الصحيحة مين قال أنه أنت تصلح نفسك هذا إصلاح هذا أفساد ما أنت تبسط تصلح نفسك واضح لماذا يورد كل إنسان بيفتح له باب الكذب وأنا جبت هاي القصة ليش حتى كل واحد منا يراجع يعني أنا من الأساس ما أرحب لأحد أن يصل إلى هذه النقطة لكن إذا فرضنا وصل إلى هذه النقطة يعني نقطة نصلنا نحن وهي أخطر بكثير من هذه النقطة عند الناس راحت الدنيا كلها شو هي قتلي شو قال صلى الله عليه وسلم في ذلك قال لو قلنا عبد الله المقتول لن يكون عبد الله القاتل هاي مو مثلا طبعا لما الإنسان يروح عليه شوية مال أو راح جنى عمره أو هذا الشاب واضح إن كل هذه الأمور التي نحاول أن نبرر بها هي ما تبلغ حد القتل وأظن النبي صلى الله عليه وسلم المرشد الناصح الأمين لنا قال بحالة القتل قال كن عبد الله المقتول لتكن عبد الله القتل شو يعني؟ يعني إنه هون بيهذبني قد ما تستطيع كن مظلوم يا سيدي ما عندي شيء وأنا توقعي أنا توقع إن شاء الله يكون خلاف الصحيح لكن توقع معظم الأحوال اللي الإنسان بيظن نفسه فيها مظلوم واضحي عند الله سبحانه وتعالى الله بيورجيني كأنه هو كان ظالم فيه مو مظلوم له واضحي لأنه كل الإنسان كله دافع على عن نفسه واضحي ويظن نفسه مظلوم واضحي وهذا شكل كما العزيز الدكتور ما عم تخذ ليش لأنه كل واحد بيحاول انصاف ما في انصاف واضحين وصلنا بأول شيء نصلي شو هو التكفير هذا لا كافي واضحين يعني كنت عم أقرأ لا كافي إنه إذا قرأت في هذه الكتب أول شيء يؤدي إلى الجنون بعد إلى الكفر واضحين هذا يدل على أنك أنت ما فهمت شيء لأن الجنون شو يعني جنون لا صار العقل كله معناته أنت ما فهمت شلون عم تأخذ التكفير بعده واضح لي الفكرة يعني إذا كان هذا صدقنا هو غير مصدق لذلك إذا صدقنا فإنه يؤدي إلى الجنون واضح لي شو يعني جنون يعني أنت ما كنت في عقل عقل ما في عقل روح يعني واضح لي فإذا ما كنت في عقل كل أنت حكمت عليه إنه كافر أنت ما فهمت الكلام واضح كيف الفكرة وهذا للأسف كلنا بنستعمله لما أقولنا يعني أنا مين بيستثني بيستثني العوام فلذلك بنصحكم كلكم كونوا من العوام ولا تكونوا من هذول اللي بيكتبوا وبيجي يوم القيامة في أناس لهم حقوق على الجبال من الحقوق الأول ما أكون عامي وأحكي غير معروف بنصلي بالصوم وهذا العوام بعضهم يعني مو كلهم لما الله سبحانه وتعالى نجاهم من الحكم على اولئك الاكابر بالكفر شو استبدلوا عنه طبعا مو مثل نفس الجريمه لكن الجريمه بشعه قال عنها سبحانه وتعالى يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا استعاضوا عنها وبئس العوض المعوض عنهم استعاضوا عنها بايش بالغيبه وهنا بده يكون الإنسان حريص إذا أنت حريص إذا أنت تحب صاحبك إذا نحكي للإصلاح لا تتكذب واضحين تدفع لك شوية مال زيادة ولا الله قال ولا تنسوا الفضل بينكم كن عبد الله المظلوم أنا ما أقول إنه هذا حريص لا الحديث على القتل كن عبد الله المقتول كن لا تكون عبد الله المظلوم لا تكون عبد الله الظالم لا تكون عبد الله الظالم واضحين لأنه مو محبة وينك الدنيا كلها مو محبة مشان شو مشان والله بهالمصاري اللي أخذوا من مراشد الزاوية يعني هلا فلا المعيشين يمكن شفتوا فضيش الفلافل واضحين شو الواحد ياكل فضيش الفلافل يروح واقف 50,000 سنة وخلال 50,000 سنة في عنده جبال من الحسنات عملها كلها يروح منه وفي جبال السيئات تضع عليه هي اعمال غيره عملها بالباطل وهي تضع عليه محبته يعني يريح محبته من الشغله يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك ما الدنيا في الاخره الا كما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع يعني هي عندنا الترجمة المادية لا تفهموا إلا بالترجمة المادية لنا عندنا الترجمة المادية نادى كل شيء تحت تستفيديه هلا إذا غلاء المعيشة يعني عم يحكي كل شيء تحت تستفيديه من ملايين الدنيا أحسن من موقف واحد سقف يوم القيامة، لأن هذا الموقف يمكن لو كان دقيقة واحدة بالزمن، طبعا ما في تقديرات زمانية، لو كان الموقف دقيقة واحدة والله هو أهون وأفظع وأغلب، وبيصير عندك لعب يمكن ما دقته طول عمرك يمكن بهالدقيقة أكثر من لما أنت تبتدي هالمشكلة بملايين مما أقوله لكم. وهذا طبعا رأسنا وسيدنا مولانا هو أول من لبى على ذلك، وطبعا أخذ من آية قرآنية قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. واضح؟ اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هلا لما تنظر طبعا في مشاكل طلاق، يعني في عندنا كوم كبير مكونينه اسمه طلاق كله بشيء غير مشروع، انا استغربتك لان الحق عليها، انا استغربتها وانا اكلت مالها وانا مدري شو عملت وانا حرمت الاولاد وانا عملت لانه غير مشروع، لانه الحق عليها مو علي. واضح كيف؟ وهي عقدي علي انا الليل وانا نامت لان الحق علي. واضح كيف؟ الحمد لله يعني واجب واحد منكم هو رب انه يبدا يحاكم الناس يوم القيامه، والا كان اختلت كل الموازين واختلت كل الامور. واضح كيف؟ يعني هالنظارات اللي حاططهم على عيونك وعم تحكم فيهم على الناس خطا. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى قال ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. واضح كيف؟ فهذا كان طبعا يعني نحن بعيد، انا ما بعرف ليش ما حتى انفك عنها، انه إذا كان طبعا لا يجوز بشكل من الأشكال، حتى لو كان واحد الله سبحانه على ملكك أمره من ولد من المال من شيء، الله ملكك أمره ما بيجوز تطلب. يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. واضح كيف؟ شو هدول؟ هدول كلهم لأن لهم عليه حقوق من حقوق التعامل والتصاحب، يعني ما بيفر من أبيه الذي توفي وهو صغير إلا إذا كان مثل الحمد الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر على الرجل والدي، من إذا مثل هذا الحد. لكن بهالاحتكاك اللي عم يصير نحن نسأل الله العافية بالفعل، يعني عم يصير هلا شو صار؟ صار تقليد إنه من أجنال الجنة دون أفلام هو يا أخواننا. واضح كيف؟ يمكن في واحد يقول الله لا يسامحه يعني صار التقليد اكثر، والولاد شنو ابشر نحن اي واحد بيطلب منا شيء بيجي يطالبنا، واذا طلب واحد شو بيكون؟ بيقول له هلا مانا فاضي بعد شيء ما معنا وبعد شوي بدي شو كذا وبتموت القضيه. شو صفي؟ مين اللي صفي معلق اذا في دين؟ وهذا الميت صفي معلق، هذا لو كان شهيد هذا الميت. شوف شو قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما بدنا نحي على موازينه، قال سبحان الله ماذا انزل من التشهيد. ليش؟ لانه صلى الله عليه وسلم قال انه الشهيد يغفر له باول قطره من دمه. ثم اجى لعند سيدنا جبريل قال له الا الدين، فقال صلى الله عليه وسلم تعليق سبحان الله ماذا انزل من التشهيد، قال جبريل انفا الا الدين. واضح كيف؟ وهذا الدين اذا بدك تاخذه بمعنى العام بيشمل لما انت اسات الى واحد بكلمه او ما قمت بحقوق واحد ممن جعلك الله سبحانه وتعالى مسؤولا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بهذه الكلمات الثلاث عنوان لكل واحده فيهم، ايش عنوان فيها؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. هي ما اجت بمقام اقامه الصلاه ولا اجت بمقام ما تتعامل به مع نفسك، اجت للمقام ما بيصير في تعامل مع الاخرين. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. حكي يا سيدي، عم يحكي حكي. شو حكي؟ لك انت طلقت، لك انت سميت كذا، انت فعلت كذا، انت انتقدت كذا، واضح؟ من كان يقول فليقل خير، يعني هون في حقوق اخرى تترتب على هذه الرقبه الكريمه العليله. واضح بسبب ايش؟ سبب شو؟ كلنا نؤمن بالله واليوم الاخر، لكن والله نحن لا نراها راي عين، ولو رأيناها رأي عين لأصبنا عن كثير من الكلام الذي نتكلم. أول هذا المجلس اللي شايفينه، واضح؟ نحن لو نرى الآخرة رأي عين لا قصرنا عن ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يعني هذا الخطاب ما هو للكفار، هو للمؤمنين. لما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله والآخرة فليفعل كذا، يعني أراد منك ومني من كل واحد. لما أنا بإنطق استحضر هذا المعنى، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذا كمان هو يترتب عليه حقوق بزنسي. ومن كان يؤمن بالأيام واليوم الآخر في رواية فليكرم الجائرة، في الرواية إيش كمان؟ شو الرواية الثانية؟ فليصل رحمه، يا عيني سنة فليصل رحمه ومن قطيعة. أنا بعرف ناس مو من عهد الصحابة، يعني من عهود قريبة، واضح إنك بالعيد يا سيدي ما عندي شيء بالعيد، بيروح لعند الأقرباء الأباعد الأقارب، واضح كيف؟ أعتذر له شيء 100 زلمة بالعيد، واضح كيف؟ هلا ما بيعرفوا في فلان ابن عمك هذا ساكن بعد منك البيت اللي له، والله ما بعرفه، ساكن نفس البناء ما بيعرفه. لاحظوا كيف هذا ابن عمه يعني عند الخرابة القريبة، واللي قال فيها صلى الله عليه وسلم فليصل رحمه. وكم بهالظروف اللي عم تمر فينا بيكون واحد محتاج لمال، واحد محتاج لمساعدة، واحد محتاج لشيء، واضح كيف؟ ومو دريان، واضح كيف؟ الغريب يساعده وبيكون صاحب الشأن وصاحب هذا يلي هو مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. والله أنا ما لحب الأبيات كثير، أبيات شعر كثير، إنه وبيجي الواحد بيموت الميت بتلاقي في غريب عم يبكي عليه وصاحبه في الحي مسرور، مثل ما قالوا، يعني واضح كيف المفارقات التي نعيشها، كأنه يعني كل واحد منا، أنا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري، كأنه كل واحد منا بس الله خلقه هو لحاله بالدنيا، واضح كيف؟ هو اللي يربي مصالحه في الدنيا. لا، شو قال عن أبوك سيدنا آدم؟ ماذا قال عنه الله سبحانه وتعالى؟ إني جاعل في الأرض خليفة. كثير من الفقهاء من المفسرين بجوز أن تتخالف أو توافق، يقولوا خليفة عن الله، شو يعني خليفة عن الله؟ أنت يعني سلطة الله حاشرك؟ لا، لو أعطيت أعمار إلى عمرك ما بصيرها، لكن أنت الله سبحانه استخلفك، شو يعني استخلفك؟ الله سبحانه وتعالى استخلفك في مالك، استخلفك في نفسك، استخلفك في أخلاقك، كذا، شو الخلافة؟ شو يعني تندبر؟ بدك تقيم فيها أمر الله. يعني كيف الله سبحانه وتعالى يحكم ويقضي في ذلك؟ انت هذا مطلوب منك، لان الله سبحانه وتعالى استخلفك، واضح كيف؟ لذلك كان جواب سادات الملائكه، شو كان جوابهم؟ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفكوا الدماء، واضح؟ يعني انه هذا مقابل الاستخلاف من قبل الله سبحانه وتعالى، شو بيكون؟ بيكون فساد وسفك دماء. والنبي صلى الله عليه وسلم معلش هذا حديث متواتر، ليش حديث متواتر؟ لأنه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، شو يعني حجة الوداع؟ يعني أبلغ صلى الله عليه وسلم أو علم إنه هي آخر حجة له، كرر هالكلمة هي. طبعا في عندك خطبة الوداع بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أو النبي صلى الله عليه وسلم أجمل فيه كل معاني الإسلام. لا تقول إن الإسلام صعب، ما في أسهل وأبسط منه، عرفت كيف؟ وين تجي الصعوبة؟ تجي الصعوبة لما يكون في هوى نفس، أنا ما بدي أطبق الإسلام، لكن الإسلام ما في أبسط منه، النبي صلى الله عليه وسلم أبسط لك إياه، والحمد لله اللي ما لنا أنبياء، ليش؟ لأن إحنا نعقد عنها، فإنه لو واحد شد الراء والثاني يقول له أنت فزت صلاة، واضح كيف؟ نحن جماعة مشاكل، واضح كيف؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم بسط كل هذه الأمور جعل بسيطة، وأنت لما النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بسيطة شو بدك تساوي؟ بدك تعمل جهدك إنه تعملها مضبوطة، واضح كيف؟ لأن الصلاة أو العبادات تبع الأعمال معروفة على الله سبحانه. فكرر صلى الله عليه وسلم له عدة خطب في حجة الوداع، خطب في اليوم السابع، وخطب في اليوم التاسع، وخطب في اليوم العاشر على رأي غير الحنفية، وخطب في اليوم الأحادي عشر، وخطب في اليوم الثالث عشر، واضح كيف؟ شو القاتل المشترك بين كل هالخطب؟ مع أنه هو في خطبة الوداع أجمل الإسلام كله، شو القاتل المشترك؟ ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، بعد ما يسألوا أي شهر هذا، أي يوم هذا، أي بلد هذا، واضح؟ يعني هالتكرار هذا لازم الحمار يفهم، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك إلا لأنه هذا أكثر ما يطلقون يوم القيامة، يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وضعية أسأل واحد يربي يجب يقول نحن الحمد لله ما أكلنا حدا. طيب في حديث تقول هذا الحديث: لعن المؤمن كقتله. فناس كم واحد علق رأس بمأتولين لأن أنا لعنتهم، واضح فيه لعن المؤمن كقتله. مو حكم بالتكفير، لكن حكم بالتكفير أشد وأقسى وأقوى، واضح فيه. لما قلت الله تعالى لعن المؤمن كقتله، فعنات هذا التكفير زايد، شو صار فيه؟ صار أشد وأصم. يعني هلا يكون واحد مثلا خذ الشريعة، شو يعني خذ الشريعة؟ يعني درس الدين أربع سنوات، الدين درس أربع سنوات، بيجي بيقول عن الشيخ الفلاني سيدنا الجنيد أو سيدنا سائل أو سيدنا أبو يدي، بيقول عنه كافر. لك أنت منين؟ مين سوا زلمة يحكم على الناس؟ هل أربع سنوات هلون؟ ارجع هيك الساعه عريضه بتسع بدها شيء 4 ملايين سنه فوقهم حتى تبدا تحكي تقول السلام عليكم، تعال تقول السلام عليكم. واضح في هذا هيك المستوى، واضح لاي مستوى من الانحطاط والصدمه والانحداث. وطبعا يلي بيعمل هيك شو بيساوي؟ ما بيحكي بس بينه وبين نفسه، يعني الله يحاسبه والله حسابه شديد ومليد وعبيد. لا، بيطلع لك كتاب. شو يعني بيطلع كتاب؟ يعني هي الكلمة النابية، هي الكلمة القبيحة التي صدرت من فمه لازم يعرف فيها القاسي والدهني. واضح كيف؟ يعني الوسائل الحديثة اللي أول صحة تعالى جعلها لنا ممكن نحن نستفيد منها بالخير. لما أنت تنصح نصح، لما تقول يا جماعة لا تصدق ثلاثة، واضح كيف؟ يا فلان لا تأكل مال يتيم. إذا طبعته هذا الكتاب ووزعته، هذا بيكون في إلى خير، بفصل كلامك لمن لا يمكن أن يصل كلامه، واضح كيف؟ وفي ناس شو بيصير كمان؟ بيوصلوا كلام قبيح أو كلام مذموم من الله سبحانه وتعالى أو كلام موبق للعمل في يوم القيامة، بيوصلوا إلى من لم يصل. فلذلك قال سيدنا الغزالي شو قال؟ انظروا لها الكريم: طوبى لمن إذا مات ما تسمعه ذنوبه. والله أنا أبي توفى وأنا قاعد ببيته، شايف كيف؟ بيجي مثلا بيجي الناس لا لا لا لا خلي كل شيء بمحله، لا تزعل شيء، المشربية هي لا تزرع، بنجوا لهم أشياء يعني جزء بعض الناس يعتبروها مهمة ويتامها الواقع لتخصيصها بالآخرة، لا تخلي شيء. وأبحكي هذا مين يتحمل مغربة هذا الأمر؟ يعني يقول لا تخلي شيء، أبي هيك وصفة بتخلي كل شيء محلي. طيب بعدين هذا الرجل بعد سواء بعد سنة أو 20 سنة توفى، فكرك يعني ولادك رح يطلعوا أحسن؟ رح يطلعوا أحسن؟ نفس الشيء، لا تخلي شيء يتحرك. هذا مين اللي سمح السنة السيئة؟ مين اللي أخذ هذا صلى متوفي 20 سنة واليوم انكتب له سيئات شديدة، انكتب له سيئات لأنه ما عقد حقوقه. واضح كيف؟ اجوا ولاده طبعا ولاده على القانون العام، طبعا الله سبحانه وتعالى وحب الإطلاق شاء الله الله بيعبد ولاده أحسن منا يكون ولادنا. واضح كيف؟ إذا كان ولاده على هالنمط، شايف شو صار في هذا المتوفى من 20 و30 سنة؟ اليوم صحيحته فتحت، أو يمكن ما تذكرت لأنه في كثير ذنبات كثير، هذا صحيحته فتحت أو ما زالت مفتوحة وكتب فيها هون. إذا قيمة هذول كان 10,000، قديش قيمة اليوم؟ 1,000,000. وبعدين إذا صاروا 20 شخص اللي حكوا هالكلام، شو صار؟ ضرب 20 مليون، صار 20 مليون. يعني هو حكى عن شيء قيمته 10,000 وقتها بعصره، هلا عم تأيد له بهالدفتر تبعه، الدفتر الأسود تبعه، شو تأيد؟ تأيد 20 مليون. فلذلك الغزالي يقول: طوبى لمن إذا مات ما تسمعه ذنوبه. أنا شلون بدي أطبقها عمليا؟ أنا إلى تطبيق عملي، شلون بدي أطبقها تطبيق عملي؟ بدي طبقها تطبيق عملي بانه ما خلي حدا له حق علي ابدا. لان احنا واحد الثاني اللي ذكره صلى الله عليه وسلم: ان دماءكم واموالكم اعراضكم عليكم حرام. شايفي؟ لا في نميمة، لا في غيبة، لا في أكل مال حرام، لا في إساءة استعمال، لا في اكتهرار في وجه الرجل، لا في كذا. وإذا فعل دغري بيعتذر واضح إيه؟ وأكثر الناس حقوقا على الشخص على ابن آدم هو زوجه. زوجه بتشمل المذكر والمؤنث، واضح كيف؟ يعني انه هون هي من اكثر من الحقوق اللي لا بضل. هلا نحن صرنا على الموضه طبعا، الاحداث المستجده غيرت من الموضه دي، لكن هيك كانت الموضه من قبل. يعني لو كان الواحد ابوه من اغلى الاغنياء لازم يروح يلاقي له شيخ يسكن فيه، لان ما حدا بيسكن مع حدا، واضح كيف؟ فهون هي شو بتساوي؟ بدلنا هذا ابن ادم يهيله شوي مثلا شخص مالي كذا، ما في غير برده قدامه، واضح كيف؟ ومعظمنا اخلاقنا سيئه، واضح كيف؟ فلما يكون مع مرته قدامه شو بيطلع؟ كله هذا كلام غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. ولما يكون كلام غير مقبول عند الله تضمر له، او هو بيضمر له، يعني لا بدنا نهار بيضمر للثاني، طرف يضمر للطرف الاخر شو؟ سامحيني ان سامح، لكن انا تفرجيك، قلبي انا تفرجيك، واضح كيف؟ لسه جاي يوم انا عندي ذنوب كثير، بدي الحشه كلها على راسك، واضح كيف؟ وخليك تشوف بكرة، واضح كيف بكرة؟ يعني نحن نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف، نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة، نسأل الله انه ما يعاملنا على عملنا، واضح كيف؟ هلا في ناس بدعوا الدعوة، أنا والله ما كثير بحبها لأنه مو كثير بغلطة، بيقول الله يعاملك على ميزك، يعني بفكروا أنه هذا رجل صالح، بيشوف هيك شيخ رجل صالح، بيقول له الله إن شاء الله بيعطيك على قدر ميزك، لا دخيلك، أنا ما بدي الله يعطيني على قدر ميزي، بدي الله يعطيني أضعاف مضاعفة من الفضل والخير أحسن من ميزي بكثير، واضح كيف؟ لأنه نيات سائد، والأعمال سائد، والخواطر سائد، واضح كيف؟ وأكثر ما فيها شو يعني؟ عم تسوء في المجال الذي يتقرب فيه الى الله، واضح كيف؟ في المجال الذي يتقرب فيه الى الله. طبعا كنت انا عم اسمع، يعني والله كل يوم عم اسمع في تزوير بإجازات القران، يا لطيف، تزوير بإجازات القران، في يعني وقائع وفي اسماء وفي ناس مشهورين كثير، تلاقي تزوير بإجازات القران، شو يعني؟ يعني هي طريقه الغشية المخادعة التي نستعملها، يعني الله سبحانه وتعالى استعمل هذا، يخادعون الله، عم يخادعوا الله سبحانه وتعالى في ذلك. شو قال سبحانه وتعالى؟ وما يخدعون إلا أنفسهم. لكن أزواق أنا بقول أزواق مين هو؟ يعني بدي ياتي تشجيع، بلا تشجيع بلا شيء، خلينا أنا ما أشجع، خلينا أنا ما لي حافظ القرآن، واضح فيه؟ خليني انا ماني معروف احسن من انه انا غش الناس بشيء. بيقول امام الغزالي في ذلك: من اعطي مالا على انه من ال البيت وهو ليس من ال البيت فانما يكون سعدا. يعني اذا واحد ظهر امام الناس انه هو نسيه مثلا، او نسبه ثابت الى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الى ساداتنا ال البيت، وهو ليس كذلك، طبعا هذاك الشخص الثاني اعطاه طيب نفس، لكن هذا اللي اخذه اخذه شو اخذه؟ اخذه سحر. ليش؟ لان هو بس هو ما حكاها، ما حكى شيء، لكن الناس هيك بيقولوا اجى هذا الزلل حقا. انت وظيفتك لما يجي واحد يعطيك تقول له يا اخي انا مالي مأذن، شو بتقول له؟ اذا عطاك على اساس شيخ تقول له انا مالي شيخ، لا حضر كيف؟ طبعا معظمهم بيفتحوا بيغلوا بيعطوك، لكن انت بتقول له انت بتقول له انا مالي شيخ، انا ما انا مع القران علاقتي كثير سيئه، لا تعطيني، اذا مش القران بدك تعطيني لا تعطيني، انا علاقتي كثير سيئه، اذا تعطيني لوجه الله. لكن هذا ما عم نشوفه، يعني والله ما شفت واحد لا بالطريق ولا بالمسجد بيعطي واحد لوجه الله، واضح فيه؟ يعني في ناس طيبين، في ناس على البركه، ليش عم يعطي؟ عم يعطي لانه هذا بظنه احسن منه، واضح؟ وبيجوا يكون أسوأ منه، وبيجوا يكون نظيره، وبيجوا يكون له ذنوبه وله خطايا. فلذلك يا أيها المعطي ويا أيها الآخذ، لا تحرجونا، واضح؟ لا بالإعطاء تحرجونا ولا بالأخذ تحرجونا، خلوه الشغل هيك لوجه الله، أخوة لله سبحانه وتعالى، لا تقولوا بسبب ذلك، لأنه إذا كان هذا مو بتحقق به سيحاسب أمام الله. ومن أين تبدأ بحساب شرطك؟ سيدنا عبد الله بن رواحة ماذا أغمي عليه؟ بعقل من دليل الله أغمي على سيدنا عبد الله بن رواحة، كان هي العادة أنا بجوز أدركت أواخر هذا بطلت يعني لأفضل الموت على 80 ما حدا عم بيطلعي من الموت لكن كان الموت إذا وقع أكثر فأفتح واجبلا وسيدا ومدرش وكلا أخميت إلى الله الروح لما صحي هو صحي قال مميز الزلمين ألا لما أنت عم تقول واجبلا في ملك جنبي يلهزني بينكشوا هيك نكشة بس النكشة يمكن مو دايقة بيقول له أنت جبلها أنت سيدها أنت كافلها واضح هي على الأشياء البسيطة هلا شو إذا واحد توفى لازم نكتب الشيخ المقرع الفقيه الساعد العالم الصوفي إذا ما كتبنا هيك ما بيقبلوا الله ونحن عم نضحك على الله فاهمين نحن بدنا يا ان يكون مقبول عند الله لا انا عم اذكر يلي من امر شيئا يكتب عليها العبد الذليل بس وحتى انا ما يتحقق فيها لاحظت فيه اما لا يكتب شيخ ولا يكتب بكره ولا يكتب لانه اذا الشغله بده في ملك يلهزه ويقول له انت كذا يا لطيف يا لطيف واضح فيه يعني مو انه صفيت لحساب يوم القيامه كان يعني خاصة واحد إذا مدلل بين أهله وكذا لسه ما غمض عيونه في ملك نكشه هيك نكشة يا لطيف بتفزع وقال له لو أنت كذا أنت شيخ أنت مقرئ أنت كذا واضح فيه شو بيصير فيه هذا بيموت بعده ولينا إحنا انتقلنا إلى عالم هذا أول شيء واجهنا من هذا العالم في ناس دائمين أنا بذكر مشان تسمعوا بالله في ناس دائمين أول من بيواجهه سيدنا النبي بيواجهه البشوش في فرق والله في فرق كثير في فرق كثير بين اللي بيواجهه سيدنا النبي بيواجهه البشوش ومن اللي بيواجهه ملك بنعره هيك نعره واضح فيه بيقولوا أنت هيك والله في فرق كثير تكلمنا عن اسمه صلى الله عليه وسلم العطوف في يوم الخميس وأشرنا إلى ذلك ونرجو من الله عنا طمع كلنا طماعين كلنا بنحب مصلحة حالنا واضحين كلنا طماعين إنه هيك الله سبحانه وتعالى يواجهنا لكن أنت يا أيها الطامع في ذلك وفي حقوقه كثير عليك الله ما يظلم أحد شايف في هالحقوق اللي عليك كيف الله بيسامحك فيها واضحين ما دام غيرة من الله سبحانه وتعالى ما قال سيدنا النبي حتى ما يكون كلامه صحيح كلامه كله صحيح صلى الله عليه وسلم لما قال انه يغفر له بأول قطرة من دمه ظهري بعض سيدنا جبريل قال له الى الزهيم فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله ماذا انزل من التشريف صحيح نحن طلعنا عن موضوعنا وكذا لكن اظن انه هذا كثير ضروري لانه الله سبحانه وتعالى قال ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله واضح كيف يعني هون اذا واحد منا شوي اخل بشعره من الله الا يخشى انه الله سبحانه وتعالى يساله انت بلغتك الايه وقراتها وهدول المال اللي اخذته يعني شو من المال اللي اخذوا 20 ورقه مو اكثر واضح كيف شو بده يشتري فيهم مثل ما بده يشتري فيهم واضح كيف اخذ 20 ورقه زياده وعامل حاله شاطر يعني انا ما حدا بيستوصي حيطي واضح كيف لا سيدي خليهم كلهم يستوصوا حيطي بس عند الله سبحانه وتعالى الله يعمل لي حيط واضح كيف يستوصوا الحيط كلهم واضح كيف يعني هون بده الانسان يضع في الميزان شو قال سبحانه وتعالى انا والله لا احسن التعليم ولا احسن تبيين الاهل الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله واضح كيف وفي قراءه حمزه من العشره بيصيروا ثلاثه شو هي الا ان يخافا يعني هذول الناقصين شرواي بجوز انه ما يخافوا هذول الناقصين اللي حوالينا بدل ما تضحك وتقول والله انت ابضال وانت اخذ حقك في ايدك وكذا خوفني من اقامه حدود الله سبحانه وتعالى واضح فيه الا ان يخافا ان لا يقيم حدود الله يعني اذا نحن هذا انا شكيت لكم بعده دروس وهذا بضيفه نحن نعيش في زمان ما حدا بينصح حدا يعني الشاطر شو بيساوي؟ بيضحك بيرشو بيقول نعمة ما فعلت وكذا واضح كيف وانت طلعت أبضار وانت هو بيكون شو؟ بيكون هذا الزلمة ما له مصلحة منه لكن هون سيد اسمه انه في فلان هذا سددوا على ذلك واضح كيف؟ بيكون صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان ما دام العبد في عون أخي أو ما كان العبد في عون أخي. هذا هو في مساعدة. لما أنت تشوف واحد عم يرتكب غلط وأنت بتسدده أو تضحك بوشه أو تمدحه، لا والله هاي فيها، وخاصة إذا كان مرجع ديني مثل هذا، لو كان في غلط كان اللي عليه هذا غلط مركب. اسمه ليش غلط مركب؟ لأنه علماء المصطلح وغيره يقولوا لما السنة النبوية المطهرة من أركان التقريب أو الإقرار اللي هي قول أو فعل أو وصف أو إقرار، بنصوا العلماء فيها يقولوا لك ولا أحد غير النبي كذلك. يعني يجوز واحد يكون من أكثر الصحابة ويسكت عن شيء لسبب، فما بالك بزماننا؟ هلا عنا أساليب من التبرير وأساليب من التعليم واضحين. يعني مو بزماننا أنه والله الشيخ الفلاني ما حكى شيء. يا أخي أنت يا كسار الحكي ما تسأله لهذا الشيخ أنه هذا حلال، لو يكون ثقة الشيخ ما يكون كمان غير ثقة، واضحين؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر اتخذوا رؤوسا جهالة فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. شو يعني ضلوا وأضلوا؟ هم ضالين ضالين عالفانين. شو يعني أضلوا؟ يعني أنت لما سألت شو صرت؟ صرت ضال يعني، واضح كيف؟ أنت قضيت أمرك كله بكل اهتداء الصراط المستقيم، رحت سألت هذا الشيخ شو صرت؟ صرت ضال، لأنه النبي قال وأضلوا. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى إن شاء الله الله ما بيقيم الحجة، يعني إذا أراد أن يقيم الحجة يعني يقول لك أنت زلمة شاطر، لما يكون في عدد مشكلة تلاقي أحسن محامي بالبلد، لما يكون في مرض تلاقي أحسن طبيب بالبلد. شلون لما أنت هذا وافق مصلحتك نقيت هذا الشيخ وتركت بقية المشايخ؟ ما بحكيه مثل ما قلت لكم دائما بيجي يسأل أول شيخ، هي تاريخ يعني هلا صار بيسأل أول شيخ بيقله حلال، لكن قديم لما يكون طلع ثلاثة بيسأل أول شيخ بيقله حرام. هاي تاريخ صارت، أنا عم صار زمان صار عم بحكي لها أنت مشددها، واضح كيف؟ هلا تغيرت الموازين، صار كل المشايخ بيقولوا حلال، واضح كيف؟ صار في قوانين فيها، بيسأل أول شيخ بيقله حرام، ثاني حرام، هيك 20 شيخ بيقولوا حرام، بيجي الواحد وال20 بيقولوا لا حلال وبياخذ فيها. يا ترى لو كان عندك مرض بتعمل هيك؟ بيكون 20 طبيب قالوا لك هي بدها عملية، في طبيب قالك ما بدها عملية، واضح فيه؟ وانت في خطر على حياتك، بتجرب هذا الشيء اللي قاله ابو 21؟ لا والله، مين حد ابو 21 44، واضح فيه؟ فهون يعني ما عم اطلب منكم انه تكون في غيرة على دينكم اكثر. لا، خلينا نعملها مثل ما بنعمل الامور الدنيوية. لما يجي واحد يخطب من عندك ما بخلي حدا لا تسألوا عنه، لما يجي واحد يشاركك ما بخلي حدا لا تسألوا عنه، واضح كيف؟ بعدين شو بتقول؟ أيام شو بيقول؟ والله قلبي مو مرتاح. لاحظوا كيف؟ وهون شلون ارتاح قلبك لهالشغلة هي؟ معناته والله ما في أدب، نوب ميت الأدب، واضح كيف؟ ما اشتغل. وبيقول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض أحاديثه القلب الحي والقلب الميت. يا ترى القلب الميت، يا أخي النبي قال استفتي قلبك، إن صح قال استفتي قلبك، لأنه عنده ألف حل. أما إذا كان قلبه ميت يعني أنت تروح تستفتي مفتي ميت؟ سمعتوها؟ حدا هلا بيوقف عن مقام أبو حنيفة ببغداد بيستفتيه بيقول شو الحكم بهذا؟ علما بأنه سيدنا الشعراني بيقول إنه لو كان صادق بيجاوبه أبو حنيفة. كل من الخرافات تبعهم، واضح كيف؟ بيجاوبوا أبو حنيفة، لكن لأنه هم الأحياء إن عاشوا وإن ماتوا، لكن نحن شو مساوي؟ لا، نحن بدنا هم الأموات إن عاشوا وإن ماتوا، هذول اللي بيعجبونا، شايف كيف؟ هذا ليش فاهمين؟ لأنه والله أنا نكتة بتذكروها كانت بمنطقة ريفية، واضح كيف؟ أيهم هذا الإمام على الصلاة والدنيا غرد وكذا. بعدين إجا واحد قال لهم قبصة يا عرب ما من صلاة، قال له أنت حياك الله يا خطيب، لا من خطيب الفهماء، هذا المشكل فهماء، هذيك على كولا مضمنا أن نغسل إيدينا وكذا، واضح كيف؟ يعني هون شو محط الشاهد؟ محط الشاهد أنه نحن الشيء اللي بيجي على كيفنا هذا فهمان صاحبه، الشيء اللي ما بيجي على كيفنا مو فهمان صاحبه، واضح كيف؟ وهذا إذا كان هو يعني هو ليش اسمه شيخ وليش اسمه عالي؟ اسمه هيك عشان يخبرك بحكم الله، مو شان يخبرك بحكمه، شان يخبرك بحكم الله. أولا إذا كان ما أخبرك بحكم الله فهو قد خان الأمر الذي وكل به، واضح كيف؟ وأنت كمان إذا ما أضبط حكيه هو عم يخبر بحكم الله، أنت ما رديت على هذا الشيخ كلامه، أنت رديت على الله سبحانه وتعالى كلامه. وهي للأسف الممارسات الصعبة، يعني في منا شيء صار بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في واحد يا لطيف شير قال له أن كان ابن عمتك، واضح كيف؟ ونزلت الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واضح كيف فكرة؟ بدنا كثير نغيرهم هذول اللمبات الجوانية، كلهم نغيرهم لقلب تبعه، واجعله معلق بالله، اجعله محب لله سبحانه وتعالى. ليش هيك يعني؟ ليش نحن بهالحياة الدنيا عم نرسل كل شيء على الله سبحانه وتعالى؟ بعدين بنعرف انه نحن مؤمنين، ونحن مسلمين، ونحن بنحب الله. واضح كيف؟ وحالنا واقعنا لا يدل على ذلك. ما في شيء حلال او حرام الا ونصبره على الله سبحانه وتعالى. فلذلك قيل لي إنه والله الله ساخط على المسلمين في هذا الزمان إلا من رحم ربي. ليش؟ لأنه معظم المسلمين شو عم يساووا؟ شو عم يساووا معظم المسلمين؟ بيقدم مصلحته على مراد الله سبحانه وتعالى. لما نحن نكون على هذا النمط والله لازم نبكي على حالنا. ليش؟ لأنه مو أنتوا لو جبتوا أهل الصين وأضعافهم ما يستطيعون أن ينقصوا الله شيئا. الله سبحانه وتعالى في كماله في ربوبيته في عليائه قال انكم لن تبلغوا، وكل العباد قال يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضرون. لكن انا شو ضريت؟ انا ضريت حالي. واضح لي؟ انا كذبت حالي. ليش؟ لان انا اقول انا بحب الله سبحانه، اقول انا مؤمن بالله، ولما اجت اول وحده شو صار؟ اعطيت الاولويه والافضليه لشيء أنا أراه لا لمراد الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ وهذه بحد ذاتها مشكلة. بدنا نحكي بالواقع العملي. الواقع العملي في إسلامك، الإسلام كله دين حق، لكن أنت بالنسبة لك كابن آدم مو كله حق، إذا عندك حق وباطل. واضح كيف؟ مو نحن سادات الصحابة، طبعا نحن أكثر بكثير. واضح كيف؟ كان في بعض الأشياء توافق هواه وتوافق قلوبه وتوافق عقله، في أشياء تخالف. فلذلك على ما بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، على إيش بايعهم؟ يقول سيدنا عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر والنذر، أو في اليسر والعسر، والمنشط والنكرة. وانت هيك لك بطل نفسك، لأنك تدخل في دائرة الإسلام هي إنه بعض الأوامر بعض التعليمات الإلهية الربانية. انظرنا عبد موسى لما تقول تعليمات إلهية ربانية، هي مو تعليمات الفيلسوف الفلاني ولا تعليمات فلان الفلاني، هي تعليمات الله سبحانه وتعالى. بما أنت بدك تدخل بهذا المضمار بدك تعرف إنه في شيء إذا يكون يسير عليك في شيء شو حيكون؟ عسير. في شيء حيكون في منشط لك بتحبه كثير، في شيء حيكون مكره مكروه. واضح كيف؟ هيك بدك تحط. اما اذا انا ما لا انا عم شارط الله سبحانه وتعالى، انا اذا بدك ياني يكون عبدك اكيد ما اروح. اذا كم واحد في مثل اذا بدك ياني يكون عبدك انا بس الشيء اللي بيعجبني بعمله. هذول الذم الله سبحانه وتعالى بالقرآن. شو قال سبحانه وتعالى؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف. يا عيني شو ها؟ اي رب يعبد شو ها؟ بيكونوا عم يلعبوا المطر. طبعا رب يعبد. واضح كيف؟ اذا شوي صار الحركه هيك شو؟ ببطل. ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. شوف هذا طبعا كلنا نشوفه وفهمانين، بس شوفوا شو هي بعد الله يفهم. شو قال سبحانه وتعالى؟ خسر الدنيا والاخره. خسر الاخره هنا شو خسر بالدنيا؟ لك انت عبد ضعيف في كنز عندك الله سبحانه وتعالى اعطاك هذا الكنز، بتقول لي انت مولانا شايفين هذاك الزلمه شو صار مولاه؟ يا اما مولاه مال، يا اما مولاه جاه، يا اما مولاه منصب. واضح؟ اي والله خسر الدنيا. ليش؟ لانه واحد في عنده الله سبحانه وتعالى مولاه، ذلك بان الله مولى الذين امنوا. في واحد ثاني شو قال عنه سبحانه وتعالى؟ وان الكافرين لا مولى لهم. بتجد الخسران. يعني لما انت تقرا في كتب العقيده صفات الكمال لله سبحانه على اسماء الكمال كله هذا خسره. هذا انت بيجي واحد ما بتقول انت لا ان شاء الله ولا واحد من الحاضرين بيكون كذلك خسره كله بايش؟ بمتاع من الدنيا قليل. النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر شو قال؟ وهي نقطه مهمه. كل واحد انه والله انا مفروض مني اول واحد صبحها طلع. يعني مين منا ناس مصلحين عم يصلحوا؟ شو بيكون عم بيع حمصاني يصلح لي؟ شايفين يصلح له واحد الفول. في واحد ثاني بيكون مريض يشفى عم يصلح لحظتين. شو احسن اصلاح انت بدك تعمله؟ بيقول صلى الله عليه وسلم على المنبر صلى الله عليه وسلم خطبه جمعه: وصلوا الذي بينكم وبين ربكم. النبي صلى الله عليه وسلم يامركم تصلحوا اللي بينكم وبين الله. ليش هالشفوي؟ ليش هذا الوعل؟ هلا نحن صرنا قليلين ادب. وليش هيك عم يصير معنا؟ بدل ما تقول ليش هيك عم يصير معنا، اول شيء شوف انت شو عامل. واضح؟ صلح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ايش؟ شوفها. بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية. هي اللي بتصلح بينك وبين الله. واضح؟ ايه؟ بدك والله ليش انت مالك ذاكر؟ انا عم صلي الصلوات، الله كثير خيرك، والله طبها في ايدك. لا، هون بدك تصلح بينك وبين الله بكثرة الذكر. واضح؟ ايه؟ شو الثاني؟ هي نحن بنظلك على الله يعني نفعل منا هذا بني ادم، لانه لما يذكر الله مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. واضح كيف؟ يعني في واحد ميت بدك تحييه، بيقول لك احياء الموتى مستحيل. لا، بتصير احياء الموتى. واضح كيف؟ بذكر الله يحيى الميت. واضح كيف؟ بعدين النقطه الثانيه شو؟ كن نفاع للاخرين وبكثره الصدقه في السر والعلن. شو جوابها؟ جوابها بالدنيا مو بالاخره. تجبروا وتنصروا وتنصروا. شايف شو جوابها؟ تجبروا يعني اي شيء ناقصك او شيء كاسرك الله سبحانه وتعالى يجبرك فيه. وتنصروا الله سبحانه وتعالى بيعطيك العلاء على كل من عدا. وترزقوا الله سبحانه وتعالى بيرزقك. انا بجوز تفكيري محدود، لكن انا ما بتصور في الدنيا واحد صار يستخدم ثلاثه. الدنيا ما بقى عليها كثير اقوام. قبلكم نسياهم، نسيين كلهم نسيين. هلا انا مو انتو بجوز اعرف مثلا ابو جدي او جد جدي، وبعدين وين راحوا الاسماء الكماليه؟ يعني انمحقوا؟ لا، في بيني بين سيدنا ادم في اخ. وينهم؟ هذول ابائي، يعني هذول بخصوني وانا نسيتهم، ما بعرف اسمهم. فما بالك بالاخرين؟ انا لا بعرف اسمه، لا بعرف اسمه، لا بعرف عنه شيء. بينما الله سبحانه وتعالى ما بينساك يا ايها العبد. شو قال؟ تجبر وتنصر وتنصر. ومثل ما قلت، يعني هالدنيا مرق عليها اقوام واقوام واقوام، وكلهم كلهم مصالح. وشو صار فيهم؟ ذهبوا هم ومصالحهم ومصالحهم. ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. يعني هذا عم يحكيها بالصوت، لكن ما تشبهوا كثير للاطباء، كل واحد هيك لاحظتوا فيه. هذا بينطبق على الكل. واضح كيف؟ مين صفي؟ في ناس مذكورين، او والله في ناس مذكورين. يعني اول شيء ساداتنا الانبياء، هذول رسل الله سبحانه وتعالى. الله لانه رفع ذكرهم، ذكرهم مرفوع الى يوم القيامه. في بعض الصالحين مذكوره اسماء. واضح كيف؟ وللاسف هذه الاسماء بدها اجلال. بيجي الناس شو بيساووا لهذول الصالحين من ضمن ساداتنا الصحابه؟ بيجوا بيسبوهم. واضح كيف؟ يعني هي انت عم تقابل نعمه الله بايش عم تقابلها؟ بالكفران. الله اكرمك بانه انت تسمع بسيدنا ابو بكر وسيدنا، تسمع سيدنا عمر. الله اكرمك تسمع عن رجال اكاذيب مثل الامام البخاري مثل الامام ابو حنيفه كلها. شو بتساوي؟ هم رجال نحن رجال. شو يعني؟ يعني انت بخست حقه في اختصاصه. انا مقصصت له انا مقصصت له انا اللي اديت عمري كله بالقصع والسبيل مثل البخاري اللي فنى عمره كله هو عم يصححها احاديث او مثل الامام ابو حنيفه اللي فنى كله عمره عمي. انا مثله مين عاقل في الدنيا بيقول انا مثله انا اللي عم بقول معناتها جنان في جنان هون صار في جنان هم رجال نحن رجال لا يا سيدي ما هم رجال نحن رجال صلى الله عليه وسلم. Thank you.